بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من استنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا درس جديد من القراءة الثانية لكتاب مدارج السالكين للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. وكنا قرأنا في آخر درس ونحن نقرأ في منزلة التوبة من أحكام التوبة وثمراتها، وصلنا إلى قوله رحمه الله عن ابن القيم: فصل. وإذا استغرقت سيئاته الحديثات حسناته القديمة، وإذا استغرقت سيئاته الحديثات حسناته القديمة وأبطلتها، ثم تاب منها توبة نصوحا خالصا عادت إليه حسناته. صورة المسألة: إنسان عنده حسنات ثم وقع في سيئات كثيرة، سيئاته الكثيرة هذه طغت على حسناته وأبطلت حسناته، ثم تاب عادت إليه حسناته. فما أعظم ربنا وما أكرم مولانا سبحانه وتعالى. يقول: ولم يكن حكمه حكم المستأنف لها، يعني مش بل يقال له تبت على ما أسلفت من خير، فإن الحسنات التي فعلتها في الإسلام أعظم من الحسنات التي يفعلها الكافر في كفره من عتاقة وصدقة وصلة. وقد قال حكيم بن حزام رضي الله عنه: يا رسول الله، أرأيت عتاقة أعتقتها في الجاهلية، وصدقة تصدقت بها، وصلة وصلت بها رحمي، فهل لي فيها من أجر؟ أنا كنت في الجاهلية أعتق وأصل وأتصدق قبل الإسلام، فهل لي فيها من أجر؟ فقال: أسلمت على ما أسلفت من خير. وذلك أن الإساءة المتخللة بين الطاعتين قد ارتفعت بالتوبة وصارت كأنها لم تكن، فتلاقت الطاعتان واجتمعتا، والله أعلم. وكان عنده حسنات ثم جاءت سيئات، ثم تاب وجاءت ثم تاب من هذه وجاءت حسنات، فكأن هذه سقطت والتقت الحسنات القديمات مع الحسنات الحديثة. واضح؟ أقلت وأقول: ابن القيم رحمه الله يعلمك أو يتحفك بالفائدة وبالطريق إلى الفائدة. الآن لاحظ الكلام عن مسلم عنده حسنات ثم وقع في سيئات أكثر من السيئات، إلى درجة إن السيئات دي أبطلت الحسنات القديمات. انظر إلى استدلاله ما أروعه. استدل بإسلام رجل كان كافرا، اللي هو منه حكيم ابن حزام. وأين الروعة؟ قال: فإن الحسنات التي فعلتها في الإسلام أعظم من الحسنات التي يفعلها الكافر في كفره من عتاقة وصدقة وصلة. يعني إذا كان ربنا قد غفر لحكيم وقبل منه ما فعله من حسنات حال كفره من باب أولى أن تقبل حسنات منه المسلم. فهمتوا الطريقة اللي جاب بها المسألة؟ حكيم بن حزام بيسأل عن مرحلتين، مرحلة كفر وجاءت بعد مرحلة شنو؟ إسلام. إذا كان كفر بعد إسلام النتيجة أسلمت على ما أسلفت. طيب إذا كان في الإسلام سيئات حسنات جاءت بعد سيئات، تبت على ما أسلفت من خير، وهذا ألا يرغب في التوبة؟ يعني إنسان كان 10 سنة مستقيم وصلى في مكة، صلى في المدينة، وصام نوافل كثيرة جدا، لو قيل له إذا تبت إلى الله وأنبت إلى الله عادت لك حسناتك القديمات، أليس هذا داعيا للتوبة؟ أليس مرغبا في الأوبة؟ سنواتك التي صليت وأيامك التي صمت وعمرتك التي اعتمرت، كل ذلك يعود إليك إذا تبت إلى الله سبحانه وتعالى. فصل. ومن أحكامها أن العاصي إذا حيل بينه وبين أسباب المعصية وعجز عنها بحيث يتعذر وقوعها منه، هل تصح توبته؟ إنسان عاصي أراد معصية لكن حيل بينه وبينها، ما لقى فيها طريقة، الأسباب اللي بتوصل المعصية ما تيسرت له، هو يريد المعصية لم يفعلها لأن أسبابها انعدمت، هل تصح توبته؟ ماشي يشرب خمرة لقى شرطة، مشى زمن الشرطة، لقى ناس من أهله هناك قريبين، حاول، المين في النهاية قال أقول لك كلام، تبنى لي الله. الزيدة عنده توبة ولا ما عنده توبة؟ وضحت لك المسألة مش كده؟ يعني هو الآن لم يفعلها لأنه لم يجد ماذا؟ الأسباب التي توصل إليها. يقول وهذا كالكاذب والقاذف وشاهد الزور إذا قطع لسانه. كاذب قاذف شاهد زور، لكن لسانه شنو؟ دقى آلة المعصية ماله ما موجودة. والزاني إذا جب يعني قطع عضو الذكورة فيه، والسارق إذا أتي على أطرافه الأربعة، وسارق يحادث قطع 4 كرعين ويدين وكرعين، ومن وصل إلى حد بطلت معه دواعيه إلى معصية كان يرتكبها، ومن وصل إلى حد بطلت معه دواعيه إلى معصية، يعني هو وصل لكن دواعي المعصية ماله بطل، أراد أن يفعل معصية قريبا منها، اتصل به أخوه قال توفي أبوك الآن انهار وعاد، ما الذي منعه من المعصية؟ خبر مزعج صح ولا لا؟ لا عنده توبة ولا ما عنده. ففي هذا قولان للناس، فقال الطائفة لا تصح توبته لأن التوبة إنما تكون ممن يمكنه الفعل والترك، التوبة من إنسان يمكن أن يفعل ويترك، فالتوبة من الممكن لا من المستحيل، ولهذا لا تتصور التوبة من نقل الجبال عن أماكنها وتنشيف البحار والطيران إلى السماء، هل ده ممكن؟ ما ممكن. إذن لزول قال لك أنا دار أتوب من نقل الجبال من مواضيعها، يقول له يا أخوة كده نقولها حيث بعدك تنشوها، كلام مستحيل. قالوا ولأن التوبة مخالفة داعي النفس وإجابة داعي الحق، التوبة كده تخالف داعي نفسك وتجيب داعي الحق، ولا داعي للنفس هنا، لما حيل بينه وبين المعصية داعي المعصية أصبح ماله ما موجود، إذ يعلم استحالة الفعل منها، يعني الآن قطع لسانه كيف يكذب كيف يقذف. قالوا ولأن هذا كالمكره على الترك المحمول عليه قهرا، إنسان أكره على ترك معصية أكره إكراه، ومثل هذا لا تصح توبته. قالوا ومن المستقر في فطر الناس وعقولهم أن توبة المفاليس وأصحاب الجوائح توبة غير معتبرة ولا يحمدون عليها، ولهذا يسمونها توبة إفلاس وتوبة جائحة. قال الشاعر: ورحت عن توبة سائلة وجدتها توبة إفلاس. المعاصي دايرة لها شنو؟ أموال. وفلس يقول لك تبنى يا أخي، إنت لقيت قروش إنت فلست بس. الجائحة المصيبة اللي بتاخذ المال كله، ماله كله غيرك، كان يفسق يفجر يا، قال لك يا زول خليناه يا حرام ذاته يا أخي، أنت خليته لأنه حرام ولا لأنه ما لقيت ال. قالوا: ويدل على هذا أيضا أن النصوص المتضافرة المتظاهرة قد دلت على أن التوبة عند المعاينة لا تنفع، لأنها توبة ضرورة لا اختيار. عند معاينة العذاب، عند معاينة العذاب لا تنفع التوبة. قال تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب وأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. والجهالة ها هنا الآية فيها إنما التوبة للذين يعملون السوء بجهالة، والجهالة ها هنا جهالة العمل وإن كان عالما بالتحريم. فائدة دي: الزنا حرام، الزاني جاهل، يقول لك عارف لكن عارف الأدلة وعارف القرآن حرمه، لا، جهالة عمل، ما جهالة شنو؟ ما جهالة علم. قال قتادة رضي الله عنه: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل ما عصي الله به فهو جهالة، عمدا كان أو لم يكن، عن عمد ولا خطأ، وكل من عصى الله فهو جاهل. وإنما التوبة، وأما إذا كل من عصى الله فهو جاهل. طيب جهالة علم ولا عمل؟ عمل، جهالة عمل. قالوا في هذا المعنى: حال المعصية يخف اليقين بالعلم، النار عذاب القبر هو عارفه، لكن لما يعصي يكون يقين اليقين بهذه الأمور ماله صار ضعيفا، وهذا جهله. قال: وأما التوبة من قريب فجمهور المفسرين على أنها التوبة قبل المعاينة، قال عكرمة قبل الموت، وقال الضحاك قبل معاينة ملك الموت، وقال السدي والكلبي أن يتوب في صحته قبل مرض موته، في المسند وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني تصل الروح الحلقوم. وفي نسخة الدراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد مرفوعا: إن الشيطان قال: وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم، فقال الرب عز وجل: وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني لا أزال أغفر لهم ما استغفرون. لك الحمد ربنا، احمد الله أنه فتح الباب لنا لنتوب ونفيئ ونعود إليه. وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني لا أزال أغفر لهم ما استغفر. حديث هذا حسن بمجموع طريقيه كما ذكر المحقق هنا. فهذا شأن التائب من قريب. التائب من قريب لا روحه وصلت الحلقوم ولا عاين شنو، ولا عاين الموت. وأما إذا وقع في السياق خلاص روحه مردت من رجوله، روحه طالعة، فقال إني تبت الآن، لم تقبل توبته وذلك لأنها توبة اضطرار لا اختيار. مضطر انت لو ما تبت هتعمل شنو يعني؟ ما انت انتهيت. فهي كالتوبة بعد طلوع الشمس من مغربها ويوم القيامة عند معاينة بأس الله. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسا. قالوا ولأن حقيقة التوبة، دين الناس اللي قالوا ما عنده توبة، ولأن حقيقة التوبة هي كف النفس عن الفعل الذي هو متعلق النهي. كف النفس عن الفعل الذي هو متعلق النهي، والكف إنما يكون عن أمر مقدور. أنت إذا ما قادر هل يقال كففت نفسك؟ أنت ما لاقي ذاتك عشان تكف نفسك ولا. الكف معناها أنت تستطيع أن تفعل ولم تفعل. وأما المحال فلا يعقل كف النفس عنه، ولأن التوبة هي الإقلاع عن الذنب، وهذا لا يتصور منه إيقاع حتى يتأتى منه الإقلاع. هم مثلك بأشخاص فقدوا الآلة، مش كده؟ الذي قطع لسانه وكان كذابا شاهد زور. شنو؟ قاذفا. والأجب الذي قطع عضو الذكور عنده هذا صار في حكم. قالوا ولأن الذنب عزم جازم على فعل المحرم. الذنب عزم جازم على فعل المحرم يقترن به فعله المقدور، يعني عازم وقدر. والتوبة منه عزم جازم على ترك المقدور اللي بتقدر عليه، يعني يقترن به الترك. والعزم على غير المقدور محال. انت ما قادر ما قادر. والترك في حق هذا ضروري لازم غير مقدور له، بل هو بمنزلة تركه للطيران في السماء وحمل الجبال ونحو ذلك. واحد قال لك هذا يقول لك كلام، انا غررت الطيران ده خليه ما دار اطير. انت صرت قبل كده قال نفسك جماعة يكون في ناس في بعض الأماكن عندهم أموال كثيرة وعملوا دعوة ضخمة، صاحبنا ده ما دعوه ولا مذكرينه ولا في حسابات ذاته. يقول لواحد أنا ما حمشي دعوة ناس فلان. يقول له أنت دعاته ذاته لما يدعوه يقول الكلام ده، يعني خد دعاه ولا بيذكروك ذاته. لا أنا ما حمشي لا من يدعوك. شايف؟ أنا داري أقرب لك المثل. أنت ما قادر كيف تقول ده القول يا توب؟ القول الأول إنه التوبة منه ما لا تصح، والقول الثاني وهو الصواب أن توبته صحيحة ممكنة بل واقعة، فإن أركان التوبة مجتمعة فيه، والمقدور له منها الندم. وفي المسند مرفوعا الندم توبة، فإذا تحقق ندمه على الذنب ولومه نفسه عليه فهذه توبته. يعني هذا الذي قطع لسانه ندم ولام نفسه، يشنو دي توبة بالنسبة له؟ شنو هذه توبة؟ وكيف يصح أن تسلب التوبة عنه مع شدة ندمه على الذنب ولومه نفسه عليه، ولا سيما ما يتبع ذلك من بكائه وحزنه وخوفه وعزمه الجازم ونيته لو كان صحيحا والفعل مقدورا له لما فعله؟ يعني أنا ندمان وتعبان ويقول والله أنا لو كنت بقدر ما عملتها. كيف لا يقال عن هذا أنه تاب؟ وكيف يصح؟ نعم. وإذا كان الشارع قد نزل العاجز عن الطاعة منزلة الفاعل لها إذا صحت نيته، عجز عن الطاعة ما قادر يعملها، حكمه حكم من فعلها إذا صحت نيته كقوله في الحديث الصحيح: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. أجر حال الصحة يكتب له، وأجر حال الإقامة يكتب له. وفي الصحيح أيضا عنه: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر. شوف القياس ده يشبه القياس القبيل، صح؟ قبيل كافر عنده حسنات لما تاب قبلت منه. الآن هو دار يستدل على ترك المعصية إنه في أجر، يستدل بفعل الطاعة. من لم يفعل طاعة معذورا مع حسن نيته كتب له أجرها. كذلك من ترك سيئة ولو كان عاجزا مع صدق نيته كتب له تركه حسنا. فهمتم؟ وضحت يا جماعة؟ وضحت؟ يوضحه أن لا، قال: وله نظائر في الحديث، فتنزيل العاجز عن المعصية التارك لها قهرا مع نية تركها اختيارا لو أمكنته منزلة التارك المختار أولى. يوضحه أن مفسدة الذنب التي ترتب عليها الوعيد تنشأ من العزم عليه تارة ومن فعله تارة. المفسدة بتجي من العزم تارة ومن الفعل تارة، ومنشأ المفسدة معدوم في حق هذا العاجز فعلا وعزما، لا نواها ولا شر ولا فعلا، والعقوبة تابعة للمفسدة. إذن دوافع المفسدة منعدمة. وذكر أمرين، ما هما؟ ذكر أمرين هنا: العزم عليها وفعلها. العزم ما موجود لأنه ندمان، والفعل ما موجود لأنه صار عاجزا عن. وهذا يا جماعة انتوا كان فترين نوقف لحد كده ولا فيكم نشاط؟ أفتونا مأجورين. ابن الغيم ده انت عارف ما بيقبل 50%، يا 100%. هو كده يعني رحمة الله عليه، لأنه قصصه يعني شوية كده قريبات قريب يعني. يقول: ندم العاجز قد يكون ندم على هو العاجز هنا عدم الآلة أصلا، إذن لا يرد أنه ندم على أن لم يفعل. هنا هو ضرب مثل بمن قطع لسانه، بقى عجزه يعني لو نواها ما عنده قدرة عليها. لكن يستفاد من سؤال الشيخ أن من ندم على عدم الفعل، يعني هو أراد المعصية وسعى لها ولم تحصل وهو متأسف حزين لأنه ما فعلها، هذا في ظلمات البعض فوق بعض، ده مجرم كبير. لأنه بعد ما ربنا قدر له ما يقع فيها والآن ندمان عليه، شنو مثله الشخص اللي بيجي بعد ما كبر وفتر من المعاصي يقول لي: ناس يا شباب، نحن في زمان كنا كده، أزول أمشوا عيشوا شبابكم، نحن في زمان كنا نحن بس ما لاقين قدرة، لو لقينا قدرة ده إنسان مجرم يكتب له الإثم والعياذ بالله. قال: وأيضا فإن هذا تعذر منه الفعل، فإن هذا إن تعذر منه الفعل لأنه الآلة بقت ما موجودة، لم يتعذر منه التمني والوداد. كان ممكن يكون شنو؟ لسانه مقطوع لكن يتمنى، يقول لك: أنا كان لساني فيه كنت اشتغلت شغل كويس. فإذا كان يتمنى ويود لو واقع الذنب ومن نيته أنه لو كان سليما لباشره، فتوبته بالإقلاع عن هذا الوداد والتمني والحزن على فواته. هذا الكلام ذاته معناها توبته شنو؟ الأمنية اللي كان متمنيها دي يتوب لي الله منها، فإن الإصرار متصور في حقه قطعا، وإن عدم شنو؟ وإن عدم الآلة، فيتصور في حقه ضده، يعني التوبة من الإصرار، وهو التوبة بل هي أولى بالإمكان والتصور من الإصرار، وهذا واضح. والفرق بين هذا وبين المعاين ومن ورد القيامة، بينهم قالوا زي ما ربنا ما بيقبل توبة الإنسان إذا عاين الملائكة، طب ما مقبولة صح؟ وقالوا إذا كان يوم القيامة توبة ما لا مقبولة. الآن ابن القيم داري يوري منه قياسكم ده، أنا عندي عليه ملاحظات. الفرق أن التكليف قد انقطع بالمعاينة وورود القيامة. أول ما الملائكة شفتهم بعينك التكليف بعد ما له انقطع، ويوم القيامة في تكليف؟ ما في تكليف. والتوبة إنما تكون في زمن التكليف، وهذا العاجز لم ينقطع عنه التكليف، فالأوامر والنواهي لازمة له، والكف متصور منه عن التمني والوداد والأسف على فوته، يعني هو يتوب من الحاجة الممكن يعملها في حالته دي، تمني المعصية ممكن يكون متمنيها، الأسف على فواته ممكن يكون متأسف على فواته، الندم على ضياعه ديل يتوب منه، ده المقدور عنده يتوب منه. وتبديل ذلك بالندم والحزن على فعله والله أعلم. إذن ما لم يقدر عليه أصلا هو ما متصور منه، ولم نقول له توب منه لأنه ما متصور، لكن القدر المقدور بالنسبة له كتمني المعصية والأسف على فواتها، يقول لك أنا يعني بس ما عندي، وإلا ده يوم فاتني اليوم دكاترة منعوني قالوا الكبد تليف، أنا سوى الله تعبان تعب شديد، ده يوم أنا ما بفوت ليلة حمراء كهذه شربوا فيها الخمر وكذا، أنا قاعد في جمر، ده قاعد في جمر، وإذا مات بيمشي جمر العبيد، ده يعني هو متأسف على عدم فعلها. صباح عليك. فصل. العنوان من المحقق في توقف التوبة من الذنب على ارتكاب بعضه، يعني هل إذا في ذنب ارتكبت بعضه هل تصح لي توبة منه؟ قالوا من أحكامها أن من توغل في ذنب وعزم على التوبة منه ولا يمكنه التوبة منه إلا بارتكاب بعضه، كمن أولج في فرج حرام ثم عزم على التوبة قبل النزع الذي هو جزء الوطء، وكمن توسط أرضا مغصوبة، دخل في أرض مغصوبة توسطها ثم عزم على التوبة لا يمكنه إلا بالخروج الذي هو مشي وتصرف، ودخول الأرض المغصوبة ده حرام ولا حلال؟ حرام صح؟ ودخل نص الأرض لا يطلع منها، لازم شنو؟ يمشي فيها. هل المشي ده تصرف في أرض ماله؟ مغصوبة، فكيف يتوب من الحرام بحرام مثله؟ وهل يعقل التوبة من الحرام بالحرام؟ يعني داري يقول لك دخوله إلى الأرض المغصوبة حرام، طيب ندم داري يتوب، لما يطلع حيمشي في الأرض جاهزة، هل مشيه ده حلال؟ مشيه ده حرام لأنه في أرض مغصوبة، طيب كيف يتوب من حرام بشنو؟ بحرام. وضحت الصورة؟ أولد في فرج حرام وأراد أن يتوب، هذا الإخراج داخل في اللذة المحرمة، هل يفعل هذا ولا ما يفعل هذا؟ فهذا مما أشكل على بعض الناس. واحد يقول لك يا أخي معقول الدرجة دي؟ أي للدرجة دي؟ بس إحنا ما عندنا خبر، صف العيش وصف الغاز ما بخلينا نشوف هالقصص، في مشاكل ناس دارين توبة توبة نجيضة، ها؟ بس الآن مع العربات دي بقت تشتغل بالشمس والكهرباء، يقول لك عربية خدتها كبس كده وما في بنزين، في ولا ما في؟ في، أنت مصدق صح؟ كمان الناس دي زمان دي ذاتها بحسوها، بس أنت ما فضيتهم بس. طيب هذا مما أشكل على بعض الناس حتى دعاه ذلك إلى أن قال بسقوط التكليف عنه في هذا الفعل الذي يتخلص فيه من حرام. لا شدة ما سخنت معه، كان أقول لكم كلام اللحظة دي من وسط الواطد إلى من يطلع التكليف شنو ساقط عنه، بقى خارج تغطية التكاليف، بعدين يمرق برا بنك جابوا التكليف ثاني عشان يطلع من شنو، يطلع من الحرج. قال لأنه لا يمكن أن يكون مأمورا به وهو حرام. قال ما معقول يكون مأمور وهو حرام، وقد تعين في حقه طريقا للخلاص، ما في طريق للخلاص إلا هذا الطريق من الحرام، لا يمكنه التخلص بدونه، فلا حكم في هذا الفعل البتة، وهو بمنزلة العفو الذي لا يدخل تحت التكليف. قال بس نقول لكم كلام، الزوج ما مكلف لم يطلع برا، وكذلك الزاني لا غير مكلف في حال نزعه. وقال الطائفة بل هو حرام واجب، فهو ذو وجهين، مأمور به من أحدهما منهي عنه من الآخر، فيؤمر به من حيث تعينه طريقا للخلاص من الحرام، كونه طريق ما في غيره للتخلص من الحرام انت شنو مأمور به، وهو من هذا الوجه واجب وينهى عنه من جهة كونه مباشرة للحرام، وهو من هذا الوجه محرم ويستحق عليه الثواب والعقاب. واجب محرم. قالوا فعن كلام مشكل صح، عشان كده شرحوه. ولا يمتنع كون الفعل في الشرع ذو وجهين مختلفين، كالاشتغال عن الحرام بمباح، حرام تخلي تنشغل بشنو بمباح، فإن المباح إذا نظرنا إلى ذاته مع قطع النظر عن ترك الحرام به قضينا بإباحته، وإذا اعتبرناه من جهة كونه تاركا للحرام به كان واجبا. نعم غايته أنه لا يتعين مباح دون مباح ويكون واجبا مخيرا. يعني مثلا معصي من المعاصي لو انشغل في مباح من المباحات، لو انشغل به بيكف عن شنو؟ على الحرام ده. قال الأمر المباح ده في الأصل ماله مباح، لكن إذا نظرنا إنه بيمنعك من الحرام بيبقى شنو؟ بيبقى واجب. الفرق بينه وبين الحالة الأولى إنه هنا ما هو مباح معين، أي مباح أنت مخير في مباح يمنعك الحرام. طيب قالوا وكذلك الصلاة في الدار المغصوبة، دون طلع له دار من شخص، انت صليت عارف الدار دي مغصوبة، انت صليت فيها هي حرام، الصلاة في الدار المغصوبة حكمها شنو؟ حرام، وهي واجبة. يعني الصلاة وقت جاء يجب عليك الصلاة، من الجهة دي واجبة، وكونك تصليها في دار مغصوبة من الجهة دي شنو؟ حرام. وستر العورة بثوب الحرير كذلك حرام واجب من وجهين مختلفين، عورة مكشوفة لا يصلي في ثوب حرير، إذا الحرير للرجال شنو؟ حرام، ستر عورة واجب، ستر عورة بالحرير وصلى صلاته صحيحة مع إثمه، يبقى إقبال لباس الحرير ده من جهة ستر العورة حكم شنو؟ ومن جهة لباس الحرير للرجال انت الشغل ده تباري ابن الغيم العلماء زول بيسوق ساكت، ما في زول بيسوق ساكت، بتبقى عندك بصيرة كله دارس تكشف نظرك، اي خلل تعيد نظرك وتصحي نظرك، لكن اذا كان بقيت باري ساكت بيسوق بس كواريك ساكت، اول من ده تفكر في الموضوع واحد بيني كوري كورك شغلك، ايوه صح الناس كتار، ايوه صح ها الله يا الله، فعلا والله فعلا الميزان ذهب ما في طريقه ديل كم قول. والصواب ان هذا النزع والخروج من الارض توبه ليس بحرام، ما هو حرام اذ هو مامور به قطعا صح، ومحال ان يؤمر بالحرام. قال ما يمكن تؤمر بحرام، وإنما كان النزع الذي هو جزء الوطء حراما بقصد التلذذ وتكبير الوقت كان حرام 200 لما كان مقصود شنو؟ اللذة. وأما النزع الذي يقصد به مفارقة الحرام ويقطع لذة المعصية فلا دليل على تحريمه. ابن القيم يديك الكلام كيف؟ إقبال هم هناك كأنهم أهملوا ماذا؟ قصد النازع الذي نزع هذا أراد أن ينفك عن المعصية، ما أراد أن يتلذذ بالمعصية، قصده هذا جعل النزع هذا مأمورا به، ليس شنو؟ حراما. لا من نص ولا إجماع ولا قياس صحيح يستوي فيه الأصل والفرع في علة الحكم، ومحال خلو هذه الحادثة عن حكم لله فيها. الناس اللي قالوا غير مكلف قال لا لا، الحادثة دي محال يكون ربنا ما عنده فيها شنو حكم، وحكمه فيها الأمر بالنزع قطعا تنزع، وإلا كانت الاستدامة مباحة. لو النزع ما واجب الاستدامة تكون ما لا مباحة، وذلك عين المحال. وكذلك الخروج من الأرض المغصوبة مأمور به، وإنما تكون الحركة والتصرف في ملك الغير حراما إذا كان على وجه الانتفاع بها المتضمن لإضرار مالكها. التصرف في الأرض المغصوبة يكون حرام 200 إذا على وجه الانتفاع وإضرار منه المالك. أما إذا كان القصد ترك الانتفاع وإزالة الضرر عن المالك فلم يحرم الله تعالى ولا رسوله ذلك، ولا دل على تحريمه نظر صحيح ولا قياس صحيح، وقياسه على مشي مستديم الغصب وقياس نزع التائب على نزع المستديم من أفسد القياس وأبينه بطلانا. قال ده قياس من أفسد أنواع القياس. وضح؟ أديك مثال آخر، إنسان سرق له من شخص عربية ثم ندم وأراد أن يردها إلى صاحبها في داره، حيسوقها يسارقها يوقع جنب البيت ومشى فات، واحد يقول له سواقتك ليها جيبتك دي حرام، يعقل هذا؟ لا، ما حرام، لأنه أراد ماذا بهذا الفعل؟ أن يرد الحق إلى صاحب. ونحن لا ننكر، والله يا جماعة أنا أزداد مع الأيام يقينا، أنك إن صحبت أهل العلم ولزمت مجالسهم وأدمنت النظر في تواليفهم حسن حالك بإذن الله وانصلح مآلك بحول الله وقوته. في جماعة قالوا الفعل قد يكون عنده شنو وجهين، ابن القيم ما أهمل، ونحن لا ننكر كون الفعل الواحد يكون له وجهان، ما بننكر، ولكن إذا تحقق النهي عنه والأمر به. قال إذا كان حققنا الأمر والنهي أمكن اعتبار وجهين، فإن الشارع أمر بستر العورة ونهى عن لبس الحرير، صح ولا لا؟ فهذا الساتر لها بالحرير قد ارتكب الأمرين فصار فعله ذا وجهين. قال ده نحن ما بننكر إن في أفعال عندها وجهين، ما بننكر أصلا، وده إنصاف ولا ما إنصاف؟ يزول يقول لك هذا كلامك ده كله باطل، حريرك وكله باطل، بس كده بس بهذه السهولة. وإذا وجدت أغبياء صدقوك سيأتي غدا من يعرف أنك كنت كاذبا، يقول لك أنت عارف زمان غشانا كلام ده ما كده. ابن حزم رحمه الله ناظر أحد الناس في مسألة، ثم لما رجع إلى داره وراجع المسألة وجد دليلا يؤيد صاحبه، فذهب إليه وأخبره قال في دليل يؤيد كلامك، قال أخبرت ليه؟ قال حتى لا أجحد الذي لأخي، ما أجحد، عندك دليل؟ أهل الحق أهل السنة يكتبون ما لهم وما عليهم، وأهل البدعة لا يكتبون إلا ما لهم. غشش كذب، فالصورة دي قال نحن بنثبتها لما يكون فعلا في أمر مأمور به ونهي منهي عنه، في حال واحد زي المثال جابوه لبس الحرير لستر العورة. طبعا ده إذا ما في غير الحرير، مش كذا؟ إذا ما في غير الحرير. قال: وأما محل النزاع فلم يتحقق فيه النهي عن النزع والخروج من الأرض المنصوبة من الشارع البتة. يعني قياس كنا مع الفارق في قياس الحرير، النهي عن لباس الحرير ثبت ولا ما ثبت؟ ثبت. في الأرض المغصوبة النهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة ثبت ولا ما ثبت؟ ثبت. لكن هل عندكم نهي عن الخروج من الأرض المغصوبة؟ ما ثبت، لا بقوله ولا بمعقول قوله، وإلا باعتبار هذا الفرد بفرد آخر بينهما أشد تباين وأعظم فرق في الحس والعقل والفطرة والشرع. إذا ابن القيم برجع شنو؟ أن توبة الخارج من الأرض المغصوبة والنازع من الزنا أن توبته صحيحة، وأن هذا الخروج وهذا النزع ليس منهيا بل هو مأمور به. زول قلع أرض من إنسان، بيت حق أخوه، مشى زور الأوراق وقلعه وقال حقي وزور، بقى الأرض وقاعد فيها وقلعها من غيره، بقت أرض ماله مغصوبة وسكن فيها، الصلاة فيها ما بتجوز في الأرض المغصوبة، الغصب القلع. وأما إلحاق هذا الفرد بالعفو، ما في جماعة قالوا يعتبر شنو؟ معفو عنه، فإن أريد به أنه معفو له عن المؤاخذة به فصحيح، وإن أريد به أنه لا حكم لله فيه بل هو بمنزلة فعل البهيمة والنائم والناس والمجنون فباطل، إذ هؤلاء غير مخاطبين وهذا مخاطب بالنزع والخروج، وظهر الفرق والله الموفق للصواب. حررها وأظهر الحق فيها، وكان النفس ما تتدخل، والله الموفق الذي وفقني لهذا ربي ومولاي سبحانه وتعالى. لاحظ، أنصف المخالفين، ناقش أدلتهم، لم ينكر الحق الذي عندهم. لذلك أهل السنة يرون من الإنصاف أن لا ينكر صاحب الحق حقا قاله صاحب باطل. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله استدل لهذا بأدلة رائعة، قال: الله سبحانه وتعالى قال عن المشركين: وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا وإذا فعلوا فاحشة قالوا، الفاحشة هنا الطواف بالبيت عراة، قال ذكروا أمرين: وجدنا عليها آباءنا الأول، والله أمرنا بها. ذكروا كم حجة؟ حجتين. قال: فقال الله: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، فأقرهم على واحدة وهي قولهم وجدنا عليها، وأنكر عليهم الثانية، كفار عديل. والمثال الثاني عجيب، قال: وقالت ملكة سبأ: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وهي امرأة كافرة، ملا وكافرة، فقال الله: وكذلك يفعلون. كلام صاحب الملك، أقرها على قولها مع كونها امرأة وكونها شنو؟ كافر. يقول لك أزول كل زول ده كلامه كله باطل، أزول ده قال آيات، أزول كله باطل، كله باطل. زول وقف قال: قال الله، قال رسول الله، فسر غلط. لما أقول يا جماعة زول ده الكلام اللي قاله ده كله باطل، الحكم ده بيشمل الآيات والأحاديث ولا ما بيشمله؟ أنا ما قصدي. طيب ما تخليك زول محترم تقول كلام معقول، ليه تقول ما قصدي؟ إياك ومما يعتذر منه، أنا ما لا تبالغ، كن منصفا. والقصة المشهورة التي حكاها لكم في بعض المجالس فضيلة الشيخ عبد الهادي، أن بعض اليهود استدرك على الشيخ، يهودي مستشرق مستشر يعني قرأ الحديث، قرأ بنية شنو؟ النقد ينقد يعني، ما بنية الانتفاع. فقام يستدرك على أحمد شاكر في حديث، واستدراكه صحيح. قال أحمد شاكر قال وقد صدق اليهودي الكلب في هذا. يهودي الكلب لكن كلامه صح، ما مشكلة. فعود نفسك الإنصاف، إياك والظلم. خصمك إذا قال حقا قل هذا الرجل مع أني لا، وإنت قال العبودية الحق تظهر لك متين لما إنسان تبغض بغض شديد ويقول حق وتقوم تقول له كلامك صحيح مع بغضي لك في الله، وآخر تحبه حبا شديدا وقال باطلا فتقول له أحبك في الله وقولك خطأ. إذا أنت عبد لله، لست عبدا لشهوتك ولست عبدا لرغباتك ولست عبدا لنفسك الأمارة، بس عبد لله عز وجل. وهذا فيه معنى قول ابن مسعود رضي الله عنه واقبل الحق ولو جاء من بعيد بغيض ورد الباطل ولو جاء من حبيب قريب. عبد لله، تحب لكن الحب لا يحملك على قبول الباطل، تبغض والبغض لا يحملك على أن ترد الحق الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. نعم، أخذ تعالي يقول يعني لا لا، في فرق، في فرق. قال لي في فرق بين أخذ الحق وقبول الحق، كأنه يقصد هل أذهب إليهم لأطلب الحق عندهم؟ لا لا لا، أطلب الحق عند أهله دار السنة، لكن إن جاء أحدهم بحق اقبله. ده المعنى. بس قال فإن قيل هذا يتأتى لكم، كلام ده بيسلم، إذ فيما إذا لم يكن في المفارقة بنزع أو خروج مفسدة. قال كلام كنا مقبول لو المفارقة للأرض المغصوبة أو النزع ليس مفسدة. فما تصنعون فيما إذا تضمن مفسدة مثل مفسدة الإقامة، كمن توسط جماعة جرحى ليسلبهم فطرح نفسه على واحد إن أقام عليه قتله بثقله، وإن انتقل عنه لم يجد بدا من انتقال إلى مثله يقتله بثقله وقد عزم على التوبة، فكيف تكون توبته؟ قالوا لهم كلامكم ده مقبول إذا ما في مفسدة، لكن في حالة فيها مفسدة لا بد. زي شنو؟ رجل ألقى نفسه بين جرحى ليسلبه، جماعة مجرحين في حادث 10-20 مجرحين، رمى نفسه وسطهم بقصد ماذا؟ أن يسلب أمواله وحاجاته، بعدين تاب، تاب ندم. أكان قعد لو ظل على حاله قتل أحدهم، ما هو تقيل، لو دار يتحرك حيمشي على جماعة منهم وقد شنو؟ وقد يقتل أحدهم. يعني كان قاعد فوق يقتل ذل، وكان يتحرك قد يقتل. قالوا دي كيف؟ دي فيها مفسدة. قال قيل، نقيم يقول قيل توبة مثل هذا بالتزام أخف المفسدتين من الإقامة على الذنب المعين أو الانتقال منه، يمشي لأخف المفسدتين. فإن تساوت مفسدة الإقامة على الذنب ومفسدة الانتقال من كل وجه فهذا يؤمر من التوب المقبول له منها، وهو الندم والعزم الجازم على ترك المعاودة. إذن يقول فإن توبة مثل هذا بالتزام أخف المفسدتين من الإقامة على الذنب المعين أو الانتقال عنه، يعني الأخف يرتكبه. طيب فإن تساوت المفسدة، مفسدة الإقامة على الذنب ومفسدة الانتقال عنه من كل وجه تساوى تماما، فهذا يؤمر من التوبة بالمقدور له منها، وهو الندم والعزم الجازم على ترك المعاودة. بقدر ده اللي بيقدر عليه. وأما الإقلاع فقد تعذر في حقه إلا بالتزام مفسدة أخرى مثل مفسدته. فقيل إنه لا حكم لله في هذه الحادثة لاستحالة ثبوت شيء من الأحكام الخمسة فيها، إذ إقامته على الجريح تتضمن مفسدة قتله فلا يؤمر بها، ولهو مأذون له فيها، وانتقاله عنه يتضمن مفسدة قتله الآخر فلا يؤمر بالانتقال ولا يؤذن له فيه، فيتعذر الحكم في هذه الحادثة. وعلى هذا فتتعذر التوبة منها. ده زي الجماعة ديك صح؟ قالوا نعتبره شنو؟ غير مكلف. والصواب أن التوبة غير متعذرة، كلام ده ما صحيح. ولله فيها حكم، فإنه لا واقعة إلا ولله فيها حكم علمه من علمه وجهله من جهله. أرسلوها في الوسائط، أرسلوها في الوسائط. قال ابن القيم فإنه قال فإنه لا واقعة إلا ولله فيها حكم علمه من علمه وجهله من جهله. أي واقعة؟ لسنا بحاجة إلى خبراء قانونيين ليلغوا شريعة الله وليستبدلوا أحكام الله أبدا. أي واقعة لله؟ شو الاعتزاز بالشريعة، شوف الثقة في الشريعة. إياك أن تظن بها سوءا إنه في مسألة احتمال تكون الشريعة ما، لا لا لا، كده كلام جازم. يقول فإنه لا واقعة إلا ولله فيها حكم علمه من علمه وجهله من جهله. أنت تقول ما عارف، لكن الله عنده فيها حكم. فيقال حكم الله في هذه الواقعة كحكمه في الملجأ، الملجأ، فإنه قد ألجأ قدرا إلى إتلاف أحد النفسين ولا بد. والملجأ ليس له فعل يضاف إليه بل هو آلة، يعني شخص ضغط إنسان على آخر، الضغط دي كان السبب في موت الشخص المضغوط ده، عليه حاجة. فإذا صار هذا كالملجأ فحكمه أن لا يكون منه حركة ولا فعل ولا اختيار، فلا يعدل من واحد إلى واحد، بل يتخلى عن الحركة والاختيار ويستسلم استسلام من هو عليه من الجرحى، إذ لا قدرة له على حركة مأذون له فيها البتة. بس قال يستسلم بس، لأنه ما خلاص بقى هو ما عنده حركة فيها شنو؟ فيها إذن. فحكمه حكم الفناء عن الحركة والاختيار وشهود نفسه كالحجر الملقى على هذا الجريح، يبقى زي الحجر اللي قاعد فوق جريح، ولا سيما إن كان قد ألقي عليه بغير اختياره، كمان لو رموا فيه كمان العذر في حقه شنو؟ آكل. فليس له أن يلقي نفسه على جاره لينجيه بقتله، والقدر ألقاه على الأول فهو معذور به، فإذا انتقل إلى الثاني انتقل بالاختيار والإرادة. ما قال الأولان ده وقع فيه قدرا صح؟ وقع فيه قدرا، لكن لو قام يتحرك للثاني حركته دي باختياره، يبقى الثاني ده كأنما تسبب في قتله. شفت الفرق بين الأمرين؟ إنسان ألقي على جرحه، إلقاه ده ما عنده في ذنب، كونه بيبقى قاعد فوق جريح ومات دي ما سبب فيه، لكن لو داري يتحرك حيؤذي أحدا بحركته هو. فهكذا إذا ألقى نفسه باختياره ثم تاب وندم، لا نأمره بإلقاء نفسه على جاره ليتخلص من الذنب بذنب مثلي سواء. فما نقول له قم من دور في الثاني، ما دا القتل ده والقتل ده شنو؟ واحد. وتوبة مثل هذا إنما تتصور بالندم والعزم فقط، يتوب ويندم، يعزم ويندم، يعزم ويندم، لا بالإقلاع. والإقلاع في حقه مستحيل، فهو كمن أولج في فرج حرام ثم شد وربط في حال إيلاجه بحيث لا يمكنه النزع البتة، فتوبته بالندم والعزم والتجافي بقلبه عن السكون إلى الاستدامة، وكذلك توبة الأول بذلك والتجافي عن الإرادة والاختيار، والله أعلم. طبعا في بعض الناس عندهم خمالة علمية، خمالة خملة، أول ما يشربك عليه ويغلبه يقول لك أسهد في داعي لي، إنت فهمته أفهمه، خلي إنت غلبك يا خملة، غلبك ما تنظر، قول غلبني يا أخي، قول والله ما غلبني فهمه، أصبر لا من تجي واحد تفهمه وأمش عليها، لكن ما تنظر، إنت ما فهمت حاجة، عرفت؟ يا أخي زوي يعترف يا أخي، والله ما فهمت كلام نافذ، ما مشكلة. قال واحد زمان المشايخ كان بيقرأ لجماعة من العامة، وتيجي في حتة كذي الكلام يصعب عليهم، هو فاهم لكن ما يفهمه، يقول له الكتاب رطن، الكتاب رطن، يعني انتوا هذا الكلام ده خلوه بس، وانت يجي تفهمها قول يا سلام دي كويسة، بس لكن اوعك تقول في داعي، في داعي يعني في داعي. ها الفطة دايرة العلم عشان تعرف حدها، بتفطه ده له خبر، افط من وين الفطة ذاك دايرة مقاسات، يعني عشان تعرف دي من هنا ليه هنا، لأنه ممكن يفطها ويخش في واحدة ثانية فيها فائدة. قال ولذلك أنا أذكر أنني تعلقت بكتاب اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية، وأقول لك يعني كان العمر 16 سنة تقريبا، والكتاب ده كتاب ما سهل، أول سهل كده الصفات المسلمين الشابه فيها اليهود والآيات والأحاديث، لكن جوه كده في محلات، فعزمت أن أقرأ ولو لم أفهم، بس أقرأ ساكت ما فهمتها، تجي واحدة بفهمها وأقرأ تاني، لا حتى ختمته. فما أنت ما بتعرف يعني ممكن الحكاية دي لا قدام تجيب لها فجة شوية، باري تباري باري ساكت، تجيب لها فجة أحمد ربك وواصل تاني، لكن اللي قلت لك زول عنده بصيره قال لك الفصل ده خلي خلاص انت بقيت على بصيره من هنا هنا دخلوا اقرب من هنا وغادي كويس. وابتداء لو قلت لي شيخ ماذا اقرا ماذا اطالع كمان في الخير والبركه، لكن اياك ان تكون شيخا اضطرارا، ها اوعك كن طالب علم اختيارا، وفاخر بطلبك للعلم، فاخر يعني بمعنى قول عياض وإما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمص أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. فصل في توبة، قال المحقق قال في التوبة من مظالم الآدميين، طبعا يا جماعة التوبة لها أربع شروط، ثلاثة إذا كان الذنب بينك وبين الله، اللي هي الإقلاع عن الذنب في الحال والندم والإصرار على أن لا يعود، وإذا كان بينك وبين مخلوق إضافة إليها رابع وهو رد المظالم أو التحلل من أصحابه. ها؟ نعم؟ النية الإخلاص لله فيها. نعم، وأن يكون وأن تكون في زمنه. نعم، هذا من باب البسط، وإلا فقد قال الإمام النووي في رياض الصالحين التوبة واجبة وشروطها أربعة، لكن كلامنا السمع الثمين ده من باب زيادة الإيضاح يعني، عرفتها؟ زيادة إيضاح يعني. كذلك ما الآن لو قلت لك ما هي شروط قبول العمل؟ المشهور أنهما شرطان، إخلاص وكده؟ في جماعة قالوا ثلاثة شروط، الإيمان أصل الإيمان يعني، والإخلاص والمتابعة، ما في مشكلة. زي واحدين قالوا التوحيد ثلاثة أقسام، واحدين قالوا شنو؟ قسمين، دخلوا واحد واحد، هذا من باب الشرح والإيضاح. أيوة، إنما الأعمال بالنيات. ولذلك كون واجبا في أي عبادة هذا قد يجعل العلماء لا ينصصون عليها في كل عمل. فصل. قال: ومن أحكامها أنها إذا كانت متضمنة لحق آدمي أن يخرج إليه منه، يخرج من حق الآدمي ذا، إما بأدائه يرد الحق، وإما باستحلاله منه بعد إعلامه به، يعلم يا فلان عندك مال أنا شلت منك وأتلفت المال تعفيري، إن كان حقا ماليا أو جناية على بدنه أو بدن موروثه، شخص يعني كان أبوه اعتدى على أبيه أو اعتدى على جده، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان لأخيه عنده مظلمة من مال أو عرض فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إلا الحسنات والسيئات، حديث البخاري. طيب، وإن كانت المظلمة بقدحه فيه بغيبة أو قذف فهل يشترط في توبته منها إعلامه بذلك بعينه والتحلل منه؟ طيب قال: لو اغتبت ولا قذفته هل أكلم أقول له قلت في كده الغيبة والقذف قلت أقول له ذاته وأتحلل منه؟ أو إعلامه بأنه قد نال من عرضه ولا يشترط تعيينه؟ ولا أقول له يا فلان يا أخي يا أخي ظلمتك وأذيتك، يا تعرف مني في الجملة كده يعني من غير ما أقول له شنو الكلام اللي قلته بالضبط. أو لا يشترط لا هذا ولا هذا، بل يكفي في توبته أن يتوب بينه وبين الله تعالى من غير إعلام من غير إعلام من قذفه أو اغتابه أو قذفه واغتابه، على ثلاثة أقوال. الأقوال الثلاثة شنو؟ أقوال: أول يخبره بجنس ما قال، قلت فيك كده وكتبتك بكده وقذفتك بكده. القول الثاني يخبر بالإجمال، أنا نلت من عرضك فسامحني من غير ما يعني. القول الثالث لا دل هذا لازم بينك وبين الله. وعن أحمد رضي الله عنه روايتان منصوصتان في حد القذف: هل يشترط في توبة القاذف إعلام المقذوف والتحلل منه أم لا؟ ويخرج عليها توبة المغتاب والشاتم. والمعروف من مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك اشتراط الإعلام والتحلل، الثلاثة الأئمة ذيل قالوا تعلموا وتتحلل، هكذا ذكروا أصحابهم في كتبهم. والذين اشترطوا ذلك قالوا اشترط احتجوا بأن الذنب حق آدمي فلا يسقط إلا بإحلاله منه وإبرائه، إنما حق آدمي ما بيسقط إلا بالإحلال والإبراء. ثم من لم يصح البراءة من الحق المجهول، في واحدين من العلماء قالوا ما أنا بتقول لي يا أخي بس في حقك عندي شلته من غير ما دعينه، قالوا كده ما تبرأ الزمة. ديل على مذهب ده يشترط إعلامه بعينه، لا سيما إذا كان من عليه الحق عارفا بقدره فلا بد من إعلان مستحقه به. يعني إذا كان من عليه الحق الشخص القاذف ده عارفا بحق هذا المقذوف، يعني لأنه قد لا تسمح نفسه بالإبراء منه إذا عرف، لا إذا كان عارفا بقدره القذف اللي حصل منه، يعني أنت عارفه قوله. واحتج بالحديث المذكور وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من كان لأخيه عنده مظلمة من مال أو عرض فليتحلله اليوم. قالوا: ولأن في هذه الجناية حقين، حقا لله وحقا لآدمي، فالتوبة منها بتحلل الآدمي لأجل حقه الآدمي، والندم فيما بينه وبين الله تعالى لأجل حقه، حق الآدمي بالتحلل، حق الله بالندم. قالوا: ولهذا كانت توبة القاتل لا تتم إلا بتمكين ولي الدم من نفسه إن شاء اقتص وإن شاء عفا، وكذلك توبة قاطع الطريق. والقول الآخر أنه لا يشترط الإعلام بما نال من عرضه وقذفه واغتيابه، بل تكفي توبته، توبته بينه وبين الله تعالى، وأن يذكر المغتاب والمقذوف في مواضع غيبته وقذفه بضد ما ذكره به من الغيبة، فيبدل غيبته بمدحه والثناء عليه وذكر محاسنه، وقذفه بذكر عفته وإحصانه، ويستغفر له بقدر ما اغتابه. وهذا اختيار شيخنا أبي العباس بن تيمية قدس الله روحه. ما يشترط لا تقول له أنا قلت فيك كده بعينه وكده بعينه، إنما تتوب إلى الله عز وجل وتقوم تذكر محاسنه التي تعرف في المجالس التي كنت تذكره فيها، إذا كان غيبة تذكر محاسنه، وإذا غلط تذكر شنو؟ عفته. واحتج أصحاب هذه المقالة اللي قالوا ما تذكر لهم بأن إعلامه مفسدة محضة لا تتضمن مصلحة، فإنه لا يزيده إلا أذى وحنقا وغبا. أنا والله يا فلان قبل سنة كنت قاعد في مجلس فيه 50 نفر، قلت أمك كده وأبوك كده وعايزك تعفى مني، يقولوا أريتك ما كلمتني صح ولا لا؟ الآن ازداد غما، ما في مصلحة في هذا الخبر. وقد كان مستريحا قبل سماعه، فإذا سمعه ربما لم يصبر على حمله وأورثه ضررا في نفسه أو بدنه، كما قال الشاعر: فإن الذي يؤذيك منه سماعه، وإن الذي قال وراءك لم يقل. فإن الذي يؤذيك منه سماعه، وإن الذي قال وراءك لم يقل، يعني الكلام اللي أنت قالوه في وشك ده ما سمعته، الأذى حصل ولا ما حصل؟ حصل. والقالوا وراك قالوا ما تقال لأنك أنت شنو. ولذلك ليس من الحب في الله ولا من النصح أن تبلغ أخا لك بغيبة أو قذف وقع من بعض السفهاء، تقول لي فلان والله أنت صاحبي، فلان ده والله شتمك شتيمة وقذفك وقال أنت كده وكده، آذيته يا أخي، آلمته وأوجعته يا أخي. وقد يكون متهور يقتل ذاك، يقول لك خلاص بس كتر خيرك يقتله وأنت السبب. قالوا: وربما كان إعلامه به سببا للعداوة والحرب بينه وبين القائل، فلا يصفو له أبدا، ويورثه علمه به عداوة وبغضا مولدة لشر أكبر من شر الغيبة والقذف، وهذا ضد مقصود الشارع من تأليف القلوب والتراحم والتعاطف والتحابب. شريعة سمحة. قالوا: والفرق بين ذلك وبين الحقوق المالية وجنايات الأبدان من وجهين، المال والبدن، الفرق من وجهين بينه وبين القذف، أحدهما أنه قد ينتفع بها إذا رجعت إليه، قد ينتفع بها فلا يجوز إخفاء عنه، وشال المال من إنسان لما يرجع إليه قد ينتفع به، فإنه محض حقه فيجب عليه أداؤه إليه، بخلاف الغيبة والقذف فإنه ليس هناك شيء ينفعه يؤديه إليه إلا إضراره وتهيجه فقط. ولم فقياسها أحدهما على الآخر من أفسد القياس. والثاني أنه إذا أعلمه بها لم يؤذيه، يعني الحقوق حق البدن حق المال لم يؤذيه ولم يهج منه غضبا ولا عداوة، بل ربما سره ذلك وفرح به، بخلاف إعلامه بما مزق به عرضه طول عمره ليلا ونهارا من أنواع القذف والغيبة والهجو. فاعتبار أحدهما بالآخر اعتبار فاسد، وهذا هو الصحيح من القولين كما رأيت والله أعلم. قال: فصل. ومن أحكامها أن العبد إذا تاب من الذنب فهل يرجع إلى ما كان عليه قبل الذنب من الدرجة التي حطه عنها الذنب أو لا يرجع إليها؟ هذا درسنا القادم بإذن الله تعالى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك،